الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الإدراك هنا يعم إدراك الوقت وإدراك الجماعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. أدرك صلاة الظهر، أدرك ركعة من صلاة الظهر قبل خروج وقتها يكون قد أدرك الظهر. صلى ركعة قبل خروج وقت العصر يكون قد أدرك صلاة العصر. كذلك الجماعة، من أدرك مع الإمام ركعة واحدة، ركعة كاملة، فحينئذ يكون قد أدرك الجماعة ويحوز أجر الجماعة، لكن طبعا الأجر الذي معه يختلف عن الشخص الذي أدرك الجماعة من أولها. صحيح أنه يحصل على 25 أو 27 درجة، لكن الدرجات التي أدرك الجماعة من أولها أكمل وأفضل. ويدخل في هذا الحديث أيضا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة صلاة. وفي صحيح مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فأنت إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة تكون قد أدركت صلاة الجمعة حتى لو لم تحضر خطبة الجمعة. طيب، من أدرك من الجماعة أقل من ركعة هل يكون مدركا لأجر الجماعة أو لا؟ بعض أهل العلم احتجوا بهذا الحديث على أن من لم يدرك ركعة كاملة مع الجماعة لا يكون مدركا للجماعة، يعني لا يحوز على أجر الجماعة. وبعض أهل العلم، وهذا هو مذهب الشافعي، أنه يحوز أجر الجماعة بمقدار تكبيرة. لو أدرك الجماعة بمقدار تكبيرة، يعني قال الله أكبر والإمام سلم، فيكون قد أدرك أجر الجماعة، لكن بلا شك كما قلنا هو أجر أقل بكثير ممن أدرك الإمام مع أول الصلاة. طيب، وهنا أيضا مسألة ترد كثيرا، شخص يقول أنا جئت والإمام في التشهد، هل أصلي معه بناء على مثلا مذهب الشافعي وأكون مدركا للجماعة، أو أنتظر إذا كان هناك جماعات ثانية؟ بعض أهل العلم يقول أنه إذا غلب على ظنك أنك إذا انتظرت ستدرك جماعة ثانية فالانتظار أفضل، لأنه أن تصلي جماعة صلاة كاملة من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم أفضل من أن تصلي التشهد مثلا أو بمقدار السجدة. وبعضهم قال لا، هذه هي الجماعة الأم، فتدخل مع هذه الجماعة وتصلي معهم والحمد لله. وعلى كل حال، هو أنت لو فعلت هذا، إذا دخلت مع الجماعة الأم فصلاتك صحيحة بلا خلاف، لكن أيهما الأفضل؟ وأنت جئت في التشهد أيهما أفضل، تنتظر الجماعة ثانية وغلب على ظنك هذا، أو تدخل مع الجماعة الأم؟ بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا مهم، وفيه بيان لجملة من أركان الصلاة وبعض الصفات أو الهيئات المستحبة والهيئات المكروهة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن دعاء الاستفتاح لا يكون بعد تكبيرة الإحرام وإنما يكون قبلها، لأنها تقول استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة.